السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ليلة الاثنين من كل أسبوع بتوفيق مولانا وإعانته ومدده، ومع تفسير كلام الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصواب والسداد، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم الثبات على دينه حتى نلقاه عنا راضي يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع قصة آدم وحواء مع إبليس، ومع يعني تكلمنا عن هذه الآيات، ولكن بقي بعض الفوائد المهمة مع الآية 36، قول تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، أي أن الشيطان أزل آدم وأزال آدم. أزله أي استذله بسبب المعصية، بسبب معصية الله تبارك وتعالى. أزلهما عنها يعني عن الجنة، فبسبب المعصية أزيل عن الجنة. وأيضا أزالهما أي أبعدهما كذلك عن الجنة بسبب أكلهما من الشجرة. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ووسوس الشيطان لآدم، وكما ذكرنا في آيات سورة طه أقسم لهما وقال: إني لكما لمن الناصحين، وفي سورة الأعراف أيضا فدلهما بغرور. بعض أهل العلم قال: كيف كانت وسوسة إبليس لآدم وهو أخرج من الجنة؟ قال الله: لا أخرج منها من أمم مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بعض السلف العلماء قال أنه دخل إلى الجنة عن طريق الحية، في فم الحية، وبعضهم قال يعني هذا كلام ليس له دليل، ليس عليه دليل من صحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال دخلها مهانا، دخل الجنة مهانا ولكنه منع أن يدخلها مكرما، وهذا في غاية الإهانة له. وبعضهم قال وسوس الشيطان له وهو خارج الجنة. ونحن نوقن أن الله تعالى لما أخبرنا بأن الشيطان وسوس لآدم وحواء أنه وسوس لهما، أما كيفيتها أو كيف وسوس الله أعلم، لا نعرف صحة ذلك، أو لم يأتي خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كيفية هذه الوسوسة، هل دخل الجنة ووسوس، هم كان خارج الجنة، هل دخل يعني مع الحية، لكن دخوله مع الحية هذا لا يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك باقي الأمور، لكن يبقى الأمر على التسليم، ألا هو قول الله تعالى: فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وهنا بعض أهل العلم يقول إن الشرع أمر بقتل الحية لأن إبليس دخل الجنة في فمها ليوسوس لآدم، وبعضهم قال أيضا العلة من قتل الوزغة أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم، وبعضهم قال قتل الغراب أمر الله بقتل الغراب لأنه خان نوح عليه السلام لما بعثوا عليه السلام ليأتيه بخبر الأرض، وبعضهم قال بأن الله أمر بقتل الفأرة لأنها عمدت إلى حبال سفينة نوح فقطعتها. صحة هذا الكلام أولا، كون إبليس دخل الجنة في فم الحية قلنا لا يصح، ولكن جاء الشرع بقتل الحيات، وأما الحيات التي توجد في البيوت فصح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من رأى منكم هذه العوامر في البيوت فليؤذنها ثلاثا، يقول لا نؤذنك ثلاث أيام، لو رأيناك بعد الثلاث قتلناك. وأمر الشرع بقتلها إذا وجدت بعد ثلاث أيام، إذا وجدت بعد ثلاث ليالي تقتل. وأمر الشرع بقتل أيضا الوزغة، وجعل في قتلها أجرا عظيما، من قتلها من المرة الأولى كانت له 100 حسنة، 100 أول ضربة تقتل الوزغة يكتب لك 100 حسنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم، هذا ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح البخاري أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الغراب والفأرة فصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما، لكن لم يصح أن الفأرة قطعت حبل سفينة نوح وأن الغراب خان نوح، الله أعلم بصحة ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والكلب العقور، وذكر منها أظن يعني الخامسة رضي الله عليه الصلاة والسلام. الوزر، الوزر معروفة، البرص عارفه ولا لسه عاوز ترجمة؟ الوزغة والبرص. لا مش الضب، عارف انت البرص؟ قول له. من عد عليه 50 عاما ولم يعرف الوزغ يبقى يعرف، عارف الغراب يا ابو ابعد. لا الضب، لا الضب حلال، لا الضب الصغير. ايوه هنا، هنا سؤال مهم: هل أكل آدم من الشجر عامدا أم ناسيا؟ ماشي. بعض أهل العلم قال كما قال أبو عمرو بأنه أكل ناسيا، واستدل على ذلك بقوله تعالى لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهذا القول في الحقيقة ضعيف. ليه؟ أولا ربنا تعالى قال فعصى آدم ربه فغوى، والناس تنسب إليه المعصية؟ لا، الناس إذا عصى ليس عليه ذنب وليس عليه عقوبة، ناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وأيضا لما آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، وظلم النفس لا يكون إلا عن عمد، ظلم النفس لا يكون إلا عن عمد. أما الإنسان اللي وقع في معصية وإن كانت من أكبر الكبائر أو من أكبر الذنوب ناسيا، فهذا الإنسان ليس عليه مؤاخذة، ليس عليه مؤاخذة. والذي يظهر والله أعلم أن آدم طمع في جنة الخلد فلذلك أكل من الشجرة، كما أغواه الشيطان وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني إذا أكلت ستخلد في جنة الخلد وتكون ملكا. فطمع ذلك، فطمع في ذلك مع قسم الشيطان له، لهما أنه من النصحين، فدلهما بغرور كما قال ربنا تبارك وتعالى. والكلمات التي تلقاها قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، الكلمات التي تلقاها آدم تلقى من ربنا جل جلاله قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني ربنا يا إخواني له المنة وله الفضل والإحسان والجود والإكرام. العبد يذنب ومولاه يستره، العبد يذنب وربنا يعجل له العقوبة، العبد يذنب والله الكريم رب العرش الكريم يمهله، سبحانك ربي ما عظمك. العبد يذنب ثم ربه يقذف في قلبه حب التوبة ويحبب إليه أن يتوب فيتوب إلى الله، ثم كذلك بعد ذلك يتفضل بقبول التوبة سبحانه جل جلاله. انظر إلى محاسن ربنا إلينا وفضل الله علينا. فتلقى آدم من ربي كلمات وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، عندها قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة الكرام، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب عليه، التوبة من العبد ترك المعاصي والعود والأوبة إلى الله والرجوع إلى الله إلى طاعته، ترك المعصية والرجوع إلى طاعة الله. وتوبة الله تعالى على العبد هي أن يتوب عليه من مساخطه إلى رضاه، ومن خذلانه إلى توفيقه. ربنا تعالى يعني المعاصي توجب سخط الله على العبد والعياذ بالله تعالى، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا تاب العبد وترك المعاصي وآب إلى الله ورجع، فربنا تعالى يتوب عليه سبحانه جل جلاله، يرجع إليه سبحانه من غضبه إلى رضوانه، من سخطه إلى إكرامه جل جلاله، من إهانته له إلى إكرامه سبحانه عز وجل له. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أيضا في قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم سبحانه جل جلاله، تواب أي كثير التوبة، ليس يتوب عليك مرة واحدة، لا، انظر بالله عليك كم أنا وأنت عصينا ربنا تعالى كثيرا وتبنا إليه، تاب علينا والحمد لله. ربك كلما أذنبت وكلما تبت يتوب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال مولانا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد. قال: ثم أذنب فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال مولانا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. مهم جدا أن تعلم أن ربك ممكن يؤاخذك بذنبك، وتعلم يقينا أن ربك يعفو عن الذنب، هذا مهم. أما الإنسان يعيش يا إخواني في غفلة، يذنب ليبالي، يقع في معصية الله لا يهم، لا، هذا قلب غافل. أما إنسان وإن أذنب فقلبه لازال حيا. قال ربنا تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد. حتى الثالثة فعل كذلك، فقال ربي قال ربنا تعالى: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. مش يعمل ما شاء يعني معناها بقى خلاص يقع في الزنا وشرب الخمر والكفر، لا، يعمل ما شاء طول ما دام أنه إذا أذنب وغلبته نفسه وأغواه الشيطان يفيء ويرجع إلى ربه، ثم إذا أغواه الشيطان وقصر أيضا في جنب الله بعد ذلك بعد مدة ولو بعد حين يتوب ويرجع إلى الله، فالله يغفر له مهما كان. قال إبليس لعنة الله عليه، قال رب العزة سبحانه: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. شوف سبحان الله العظيم، اللهم ثبتنا يا رب العرش العظيم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال حبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. إنه التواب كثير التوبة، حتى لا يبأسنا الشيطان. يا إخواني، مهمة الشيطان أن يغلق عنك كل باب خير، يبأسك في رحمة الله، يقنطك من كرمه، أنت بعدما أذنبت وفعلت وفعلت وفعلت يظل يذكرك بهذه الذنوب حتى تقنط من رحمة الكريم. لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله ينافي الإيمان، ليس بمؤمن من قنط من رحمة ربه سبحانه جل جلاله. ولذلك يا أحبة الكرام، ربنا يقول إنه التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم سبحانه جل جلاله. تواب تاب عما مضى، رحيم يرحم فيما يستقبل، ينجيك، يعفو عنك، يحفظك، يسلمك، سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. والرحيم قال أهل العلم في اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم أن الرحيم هذا الاسم العظيم خاص بالمؤمنين في يوم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن اسم الرحمن يشمل المسلمين والكافرين، الأخيار والفجار، الأبرار وغيرهم. الرحمن على العرش استوى تبارك وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسم وصفة لله تعالى شمل بها الإنس والجن، الكل، الأبرار والأخيار. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترحم الدابة ولدها فترفع حافرها عنه خشية أن تصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تبحث عن صبيها قال ووجدته فألصقته في صدرها فقال والذي نفسي بيده الله أرحم بهذه من ولدها، أرحم بالأم من ابنها سبحانه جل جلاله، إنه هو التواب الرحيم. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. هنا جاء الأمر من ربنا تبارك وتعالى لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا منها جميعا، كل من كان في الجنة يهبط منها جميعا، آدم وحواء وإبليس، وكذلك من قال بأن الحية دخلت كذلك الحية. أمرهم الله عز وجل أن يهبطوا إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا محزنهم. في الآية الأولى، الآية التي قبل الآية 36، قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الرازي رحمة الله عليه في تفسيره نحوا ليس بجيد، يعني اختار أن الإهباط كان، نذكر كلامه الزمخشري عفوا ليس الرازي، قال ظن الإمام ابن القيم يرد على الزمخشري فقال ظن الزمخشري أن قوله اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما، يعني قال في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا من المراد، قال المراد آدم وحواء، بس آدم وحواء فقط. طب ليه قال اهبطوا ولفظ الجمع؟ قال المراد به ذرية بتاعت آدم، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا عن مثنهم، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وقال ويدل على ذلك قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا. وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم. ومعنى قول بعضكم لبعض العدو يعني ما عليه الناس من التعادي فيما بينهم، أبناء آدم يعني، أن التعادي فيما بينهم والتباغي وتضليل بعضهم لبعض. قال وهذا الذي اختاره الزمخشري أضعف الأقوال، فإن العداوة التي ذكرها الله تعالى إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما. هذه العداوة بين مين ومين؟ بين آدم وإبليس وكذلك ذرية آدم وإبليس وذريته أيضا، بين آدم وإبليس وذريتهما، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد أكد الله تعالى أمر العداوة بين الشيطان والإنسان وأعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو. وأما آدم وزوجه فإنما أخبر عنه في كتابه أنه خلقها له ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة، فالمودة والرحمة بين الرجل وامرأته، والعداوة بين الشيطان والإنسان. وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهم ثلاثة، فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور ولا يعود عليه كله؟ أيضا قال: وأمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط، والثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه وبين إبليس، ولهذا أتى بضمير الجمع في الثاني دون الأول، ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا، لقوله تعالى: إن هذا عدو لك ولزوجك. وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع دون التثنية. وأما الإهباط فتارة يذكر الله عز وجل بلفظ الجمع، وتارة يذكره تعالى بلفظ التثنية، وتارة يذكره بلفظ الإفراد، كما قال تعالى: قال اهبطوا، وفي آية: قلنا اهبطوا، سبحانه جل جلاله. المقصود أن الأمر بالإهباط إنما هو لآدم وحواء وذريته، وعفوا، وإبليس: بعضكم لبعض عدو، أي بعضكم يا آدم أنت وحواء وذريتك أعداء لإبليس وذريته كذلك. هنا يا إخواني، عداوة الشيطان لا بد للمرء منا أن ينتبه لها، لا بد أن تنتبه لعداوة الشيطان، فإننا والعياذ بالله منذ فترة سمعنا عن جماعة يقال لها عبدة الشيطان والعياذ بالله. فالشيطان أساس كل كفر وأساس كل معصية، وهو الذي يعني قعد لابن آدم بطريق كل خير، قعد الشيطان ابن آدم بأطرقه، جاء في طريق الإسلام فقعد له فقال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه ابن آدم فأسلم. وقعد له في طريق الهجرة فقال: تهاجر وتترك بلدك ووطنك ولدت فيه وترعات فيه، فعصاه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد وقال: تجاهد فتقتل فتنكح زوجتك ويقسم مالك من بعدك، فعصاه ابن آدم فجاهد. فلذلك يا أخي، استعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واسلك الأسباب التي يحفظك ربك تعالى بها من الشيطان. يا إخواني، لابد لك أن تعلم أن الشيطان عدو لك، يثبتك عن كل خير، يغويك بما استطاع. لا أبرح أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فلا تركن لنفسك أبدا، ولا تظن بنفسك خيرا، ظن بنفسك الشر حتى تسلم، وقل: يا رب أغثني، يا رب استرني، يا رب احفظني، يا رب اكفني شر الشيطان. ولذلك أغلب أبواب الشيطان من أولها، احذر أن تفتح بابا للشيطان. يعني يا إخواني، الدين الحنيف جاء وأغلق كل الأبواب الموصلة إلى طرق الشيطان. يعني بالنسبة للنساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء، وقال: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، مسلع عفاك الله، في رأسه، أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وقال: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون، قولا واحدا، امرأة لا تحل لك لا تخلو بها، لا تقول: والله دي بنت خالي، بنت عمتي، بنت مش عارف ايه، وانا الحمد لله، لا لا تأمن لنفسك. ليس هذا اتهاما، لا، بل سلامة وصيانة واقتفاء أثر الشرع المبارك. فإن رسولنا الكريم أتقى خلق الله، وكان لا يصافح النساء. جاءت له النسوة فقلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا كما تصافح الرجال؟ يعني عند البيع على الإسلام في أعظم من كده؟ ناس يسلموا. كان رسول يبايع الرجل، يضع يده في يد الرجل، يقول: تعاهدني، تبايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر. يقول: بايعتك يا رسول الله. جاءت النساء فقلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا كما تصافح النساء؟ قال: إني لا أصافح النساء، قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى عن سفر المرأة وحدها، قال: لا تسافر المرأة بدون محرم. ليه؟ حتى نقطع طرق الشيطان، نقطع طرق الشيطان. ولذلك أيضا في أمر الدماء قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، بل قال بحديدة، والله لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة. يعني بعض الأولاد يكون في المطبخ مثلا ممكن يشير لأخوه سكينة مثلا بيمزح، لا لا يجوز هذا، ممنوع ممنوع منعا بتا. أو حديدة مثلا كما قال السلام، قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. نسأل الله اللطف والسلام والعافية. ولذلك أخي إذا جاءك الشيطان وأنت نائم قبل الفجر وسمعت الأذان وقال لك نام الآن، طب بس نص ساعة استريح وبعد كده أصلي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أعني، بسم الله، وقل لا إله إلا الله. أي والله تقوم، والله تجد حلاوة ليس بعدها حلاوة، والله ما فاز وما غلبك من نام بعد قبل الفجر وفاتت عليه صلاة الفجر. صحته ليست أفضل من صحتك، بل أهل صلاة الفجر هم أكمل الناس إيمانا وأتقاهم لله تعالى، وهم في حفظ مولاهم، وإن كانوا مجهدين متعبين لكن ربنا تعالى يتولى أمورهم. أغلقوا يا أخواني أبواب الشيطان، احذروا سماع الأغاني، فإن والله من أشد وأضر ما وأضر على قلب العبد من الأمور العظيمة جدا التي تفسد قلبه وتفسد إيمانه الأغاني، والله تزلزل الكمل من أهل الإيمان. لو كان إنسان تقيا نقيا يحفظ القرآن عن ظهر قلب ثم سمع الأغاني فسد قلبه. إي والله احذروا الاختلاط، احذروا النظر إلى النساء، عافانا الله وإياكم المسلمين، نسأل الله العصمة والعافية. اغلق أبواب الشيطان، يعني مثلا جئت تسمع إلى نشرة أخبار ضروية مثلا أو ستتعرف على أخبار المسلمين. أنا عجبت من كبار السادة العلماء الكرام، يعني عندما تقرأ في سيرتهم يقول كانت تقرأ عليه الجرائد اليومية، وهو إمام سبت في العلم والعمل، وقته بالثانية بالثانية مش بالدقيقة ولا بالساعة، وكان رجل أمة كثير منهم رضي الله عنه ورحمه، لأنه يريد أن يعرف أخبار العالم. أنت جيت تسمع نشرة أخبار مثلا بقدر الله، جاءت امرأة كحال يعني هذه البلايا التي عمت وطمت في بلاد العالم، تقول نشرة رد مصرك، رد مصرك يا أخي. واجب علينا أن نذكر النساء أيضا لو جئنا يسمعنا نشرة أخبار أو شيء مهم في التلفزيون تغض بصرها أيضا على الرجال، هذا مهم، هذا مهم جدا. وأنا ذكرت في شرح الإمام مسلم كلام الإمام النووي رحمة الله عليه أن المرأة مأمورة أيضا بغض بصرها عن الرجال، قل وقل للمؤمنات يغضبن أبصارهن. وقال النووي رحمة الله عليه والصحيح حرمة نظرها إلى الرجال سواء كان ذلك بشهوة أو غير شهوة، وكذلك الرجل، إلا للضرورة كالعلاج كما شبه ذلك، هذه المسألة كالشهادة أو غير ذلك. سريعا عن هذه الجماعة الشيطانية عافانا الله إياكم، عبث الشيطان لأنها كانت قد ظهرت، ورحمة الله على شيخ الأزهر المبارك الشيخ جد الحق على جد الحق رحمة الله عليه، أفتى فتاوى ما شاء الله في زمانه، فتاوى مهمة جدا ويعني نصر الدين رحمة الله عليه، نحسبه كذلك والله حسيبه، وبين للأمة مفاسد عظيمة كانت ستقع في زمانه وجعل الله تعالى سببا في درئها. ظهرت فكرة عبادة الشيطان وتقديسه في عدد من الديانات القديمة، يعني في القديم وفي العصور المتوسطة وفي عصرنا هذا في هذه الأيام، في عدد من الديانات القديمة، وكان عند بعضها آلهة عديدة تمثل الشر. ففي الحضارة المصرية القديمة وجد الإله سيت أو سيف، وهو يقترب من كلمة سيتان أي شيطان، الذي يمثل قوة الشر، وقد قدم المصريون له القرابين اتقاء لشره. وفي الحضارة الهندية كان للشيطان دور كبير أيضا في حياتهم الدينية، عبر عنه باسم الراكاشة أو الراكشة الراكشة، وعند الإغريق كان اسمه دي إت بولس أي المعترض. وفي أرض فارس بدأت عبادة الشيطان على تخوم الصحراء الأسوية، وكانوا يعبدون شياطين الليل التي تطورت للتعبير عن الشر بالظلمة والخير بالنور. وأما في القرون الوسطى ظهرت في أوروبا عدة جماعات تتخذ من الشيطان إلها، نعوذ بالله نعوذ بالله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هل هناك أصدق من الله سبحانه جل جلاله؟ فظهرت جماعات تتخذ من الشيطان إلها ومعبودا، منها جماعة فرسان الهيكل التي ظهرت في فرنسا وكان لها اجتماعات ليلية مغلقة، ولعياذ بالله عبد الشيطان هؤلاء إخواني، يعني من عقيدتهم افعل كل شيء، زنا بكل واحدة حتى بأمه بأخته بابنته بكل شيء، ينتهك الحرمات ما استطاع والعياذ بالله، يشرب الخمر بما استطاعوا، يتوسلون إلى الشيطان بكل حيلة، يجتمعون والعياذ بالله ويعني قد يفتكون بقطة أو ما شابه ذلك أو حيوان، ويشربون يعني يمصون دماء هذه الأشياء عبادة للشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. وفي المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد تطور، ظلت هذه المجتمعات محصنة إلى فترة قريبة جدا، وما ذلك إلا بسبب تطور وسائل الاتصالات جاءت فهدمت بيوت المسلمين. وأنا والله كثيرا ما أقول للشباب عندما أراهم ليلهم ونهارهم على اللعب الفارغ لا قيمة له ولا وزن، وأحسنهم أحسنهم من يلعب على اللابتوب أو التليفون أو ما شابه ذلك التابلت أو غير ذلك، ألعاب مباحة، ولكن سبحان الله يجلس ساعة وساعتين وثلاث وأربع وخمس وست، ويضيع عليه صلاة الفجر جماعة ويضيع الصلاة جماعة غير الصلوات، ولا يقرأ القرآن في اليوم ولا يذكر الله عز وجل ولا يقول أذكر صباح ولا مساء، وبعدين يجي الولد يقول لك أنا صدري ضيق أنا مهموم. مهموم من إيه؟ ما أنت السبب، أنت الذي أوقعت نفسك في حبال الشيطان. لا مانع أن تروع عن نفسك بالحلال، لكن ليس لم تخلق لهذا، لم يخلق العبد لهذا، بل عليه أن يعلم أن الشيطان له عدو إلى آخر نفس في حياته. وأيضا تسارع وتيرة التطبيع بين الدول الإسلامية ودولة اليهود، هذا من أكبر وسائل نشر الفساد في بلاد المسلمين، لأن اليهود يعرفون جيدا أن هؤلاء المسلمين لو استمسكوا بدينهم لقوا ولم يقوى على قتالهم أحد، فبكل ما يستطيعوا يفسدوا في بلاد المسلمين بكل موت. وإحنا بلادنا نقول يعني السلام وننام، وهم لا ينامون أبدا بكل ما أوتوا يخططون لفساد بلاد المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا ترويج بعض الكتاب اليساريين للأفكار المنحرفة في المجتمعات الإسلامية، وتسخير كافة وسائل الإعلام والثقافة والفن لنشر هذه الأفكار، أفكار عبادة الشيطان، نسأل الله العفو والسلامة. وكما ذكرت بعض معتقداتهم أنهم يعتقدون أن الشيطان ظلم، والعياذ بالله لما طرد من الجنة طرد مظلوم. وأيضا يطلقون لأنفسهم العنان لممارسة والعياذ بالله الشهوات بكل ما أوتوا، مخدرات وزنا وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ومن طقوسهم ارتداء الثياب السوداء وإطالة الشعور ورسم الوشم والصليب المعقوف على صدورهم وأذرعهم أو النجمة السداسية ولبس قلادة سوداء عبارة عن نجمة خماسية يتوسطها رأس الشيطان بقرنين ملتويين إلى الخلف. يفضلون الاجتماع لأداء طقوس في أماكن مهجورة أو نائية أحيانا، ويرسمون على جدرانها أشكالا مخيفة كالأفاعي والجماجم وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. يرافقهم في جلساتهم الشيطانية هذه الموسيقى الصاخبة، ويرددون بعض الكلمات على شكل أغاني ينشد فيها الموت والانتحار، ولذلك كثير منهم ينتحر، يعني يقولون الحياة لا قيمة لها. وهكذا الإنسان الذي ليس عنده رب يطيعه ويعبده ويوحده يخسر دنياه وأخراه. وينبشون القبور والعياذ بالله من عقيدتهم، ينبشون القبور ويخرجون جثث الموتى، ويتراقص كبيرهم كبير عمل الشيطان هؤلاء على جثث الموتى والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه يعني بعض يعني من يعني شيء يسير من هذه، وكل إنسان منا مسؤول عن حماية بيته، نسأل الله الإعانة والسلامة واللطف يا رب العالمين. يجب علينا أن نعتني ببيوتنا، لأنه والله يا إخواني الغياب عن البيت، غياب الأب والأم عن توجيه الأولاد، يفتح أبواب الشيطان على مصراعيها، خاصة وأنت في زمان العالم كله كأنه مش كقرية صغيرة، لا لا، ده الكلام ده كان من 20-30 سنة، الآن العالم كله في جيبك، كل العالم في جيب الولد منا من أبنائنا. فنسأل الله العصمة والعافية والستر والسلامة في الدنيا والآخرة. اغلقوا يا إخواني أبواب الشيطان، وأنا والله أحذركم من الخادمات، من ابتلي بأن يأتي بخادمة يتقي الله، ولا تأتي بخادمة إلا لضرورة قصوى، وإذا كان هناك ضرورة تقدر بقدرها، خادمة موجودة يبقى في محرم. واحذر إن كان هناك أولاد بالغين أن تترك البيت والخادمة مع الأولاد، لأنك ستسأل عن هذا أمام الله عز وجل. وكذلك لا يحرم عليك أنت كرجل أن تنظر إلى هذه الخادمة، هذه عاملة، هذه إنسانة، يعني سواء وإن كانت كافرة لا تخلو بها أبدا، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا شغل الأب بعمله عشان ينفق على أولاده، وشغلة الأم كمان بالعمل، البيت إن لم يكن فيه رقيب يفسد سريعا، يدخل الشيطان. والله اليوم بعض الإخوة الكرام يتصل بي ويحدثني وهو يكاد يكون يبكي، يقول يا شيخ معلمة قرآن رايحة بيت ناس محترمين تعلم بنتهم، دخلت المكان ودت يعني هذا المكان، بتقول هذا المكان اللي يحفظه فيه ابنهم بيكون بينام فيه، أول ما يجوا خلاص المكان بيفضل، والبنت اللي بتجيلها تحفظها بتأتي تحفظ معاه، مشيت خلاص البيت بتاعهم محرين. قالت لما دخلت بتحكي لزوجها اللي بيحكي لي، تقول لما طرقت الباب خرج هذا الابن، الابن ده في ثانية ثانوي والله الذي لا غير، قالت له فلانة موجود، قالت ايه موجود، قالت تأتي، جاءت البنت دخلت معاه المكان اللي بحفظه في المجلس بتاعه، قال إذا بي أنظر أجد واحدة في هناك، ألقيت عليها السلام ما ردتش علي. بعد شوية تقسم بالله عدت عليها هذه البنت الموجودة ديت، تقول أنا أعرف أهل البيت كلهم، بقى لها سنين تحفظ هذه البنت، عدت عليها هذه البنت تلبس السواد إلى فوق والنصف الأسفل عريان، عارية تماما والعياذ بالله تعالى، وهي مع هذا الشاب اللي في ثانية ثانوي، والأم في العمل والأب في العمل والأب مسافر والأم مسافرة. اتصلت على أمها قالت فلانة تعال ابنك مع واحدة الله أعلم به، قالت لا ما فيش، في بنتها رأت، قالت هذه غريبة أنا أعرفها، دي مش عندنا من البيت خلاص، ولا نعرف نهائي. فإن لم يكن الإنسان مراقب لبيته نسأل الله الستر والعافية، إذا أنت بتكون ليلك نهارك عينك عليهم، وسبحان من بيهدي، سبحان من بيهدي. لكن احذروا يا إخواني، اغلقوا أبواب الشيطان، تابع أولادك شوفهم بيلعبوا على إيه، واجب علينا والله، شوفوا من شل حرية، حرية دي عند الكفرة، عندنا في لنا الولد بيلعب وريني كده حب تلعب إيه، لو أنا بعرف أخش على اللابتوب من ورا منه واجب تطمن على ابنك، خش شو بيعمل إيه، والله بيلعب ألعاب مباحة مش مشكلة ماشي، بس نذكره يا ابني بلاش الغفلة الشديدة انت فيها ديت، انتبه لدينك واعمل. المقصود يا إخواني أن الشيطان سبب لزوال كل النعم، المعاصي سبب لزوال النعم. ألم نسمع إلى قول الله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهم، هذا بسبب إيه؟ المعصية بدت السوآت وقلنا اهبطوا منها جميعا. وأيضا قول ربنا تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هي مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، سلب الله منهم هذه النعمة بسبب كفرهم وعتوهم. وأيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ختاما أيها الأحبة الكرام، الحذر الحذر من المعاصي، وتذكر قول الله ختم به هذه الآيات الكريمات: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله الذي لا إله غيره أسعد الناس في الدنيا أهل الإيمان، أسعد الناس هو المصلي، هو المتوضئ، هو القارئ للقرآن، هو البر لوالديه، أسعد الناس وأغنى الناس وأشرحهم صدرا هم أهل القرآن الكريم، هم أهل الصلة، هم أهل البر، هم أهل قيام الليل. وأشقى الناس والله وإن رأيتهم يضحكون ويسجلون المقاطع ويسجلون أفلام وتمثيليات أو يسجلون لهم كل يوم يلتقطون لهم الرئيس الفلاني أو المدير الفلاني أو الوزير الفلاني في المكان الفلاني، أشقى الناس هم أهل المعاصي، أشقى الناس وأضيق الناس قلبا وأتعسهم لأنهم بعدوا عن ربهم، نسوا الله فنسيهم. فاحذروا عباد الله عز وجل، فلكم الأمن والأمان بوعد الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض السادة العلماء قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعضهم قال ينتابهم من الهم شيء يسير في الآخرة، ثم إذا دخلوا الجنة كأن لم ينتابهم ولا شيء، لأن الله تعالى يكافئهم مكافأة عظيمة. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأل الله النجاة والعافية والعصمة يا رب العالمين. اللهم استرنا واستر أهلينا وأولادنا والطف بنا يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.